رأيتكم متأخرا في وقت الصلاة أو وجدت الصفوف متكاملة ولا مجد مكان في الصف بعد أن أسحب واحدا من الأشخاص المصلي إلى آخر سواء ماذا عن الصف متكامل فالأولى أن لا أسأل أنا على الإذن العلمية أو وجهة الله أو الفاتحة هذا حل معي ولا أن أسأل الرجل أو أسأله في بعض منه ربما يقول إن صلى هذا أو لا يجب حجة في الصف والصف مأمور بسد ثلاثية وخلاص من أولى أن يصبر على ما بلاه والأحسن يصبر حتى يجب أن تصبح معه أو يدخل في الصف يتبع الصف يعتني بالصف بعد الهند أو يتقدم مع الله أنجل يتقدم مع الله وطع النبي الإمام حتى لا يصبر إذا صبر النبي عليه الصلاة والسلام فرادى هو غيرها الصف والله أعلم أن يصبح الصف حتى ما يحيي الصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.